باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. شكرا جزيلا أستاذنا الحبيب سريان كريستيان، رب يعوض تعب محبتك. مرحبا بالأستاذ العزيز والمعلم أستاذنا الحبيب وحيد 13، ربنا يبارك حياتك. ومرحبا بكل أدمن موجود في الروم. كالعادة أنا هاخد الإخوة الأحبة الأدمن واحد واحد احتراما وتقديرا لجهادهم في هذا الصراع. أبطال البلتوك وقاهري الظلام، أستاذ تريان كريستيان، أستاذ وحيد، أستاذ المحبة، الأستاذ ربنا موجود، الأستاذ محب واحد، الأستاذ فرحة واحد أيضا، أستاذ ناردين. مرحبا بالأستاذ تشيرش أوف مكة أيضا منور الروم. أستاذ برمودا، أستاذتنا جلوري تو جاد. أستاذنا الحبيب غولي بايبا، ازيك يا أستاذ؟ مين معنا تاني من الأحبة؟ وأستاذ روماني وأستاذنا المفتري جدا، أنا هشيل أنا دي وأحط جدا. وتحية وحب للإخوة اليوزر مسيحيين ومسلمين وأيضا كل من له تواجد في هذه الروم، ربنا يبارك حياتكم جميعا. النهاردة هنتكلم في موضوع أنا لاحظت أنه خلال الفترة اللي فاتت ديت كثر الحديث عن يعقوب الحمار المؤمن، وتزامن هذا الوضع بالنسبة للحمار مع مسلسل أساطير الإسلام وتخاريف رسول الإسلام. اخترت هذا العنوان بعد مجهود، فقه البهائم. فقه البهائم أنا لا أقصد به الإساءة إلى شيوخ الإسلام، ولكن هو له معنيين في الحقيقة. الفقه الذي يذكره شيوخ الإسلام في الخطب وفي الكتب وفي موضوعاتهم وفي دروسهم عن الحيوان، الفقه في القاموس معناها علم. لما أقول علم الحديث أو أقول فقه الحديث، الاثنين واحد، ولكن تم الاتفاق على أن كلمة فقه تفرد للمسائل الدينية، فما يتقالش فقه مثلا الكيمياء، فقه الفضاء، لا يتقال علم. فإذا ذكرت كلمة فقه فمقصود بها شيء ديني إسلامي. ففقه البهائم هو ما يتفقه به ويعلم به الشيوخ مما جرى في القرآن وفي الحديث على ألسنة البهائم، أو أنت الآية اللي بتقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فحيث أن البهائم أمم أمثال أمة المسلمين، لأن هذه الوضعية القرآن يخص الإسلام، فعندما تذكر أمم أمثالكم فيقصد بها من يصدق هذا الكلام وهم المسلمون، نحن لا نصدق هذا الكلام. فالفقه الذي نطقت به البهائم، فإذا عندي هنا العنوان يحمل إما فقه شيوخ الإسلام أو فقه البهائم، هما الاثنان على حد سواء بالنسبة لهذا العنوان، على المسلم أن يأخذ بأيهما شاء. في الحقيقة عندما يقول إله الإسلام لقد كرمنا بني آدم، كرم بني آدم فأعطى مثلا لسليمان النبي على سبيل المثال ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، تسلط سليمان على الشياطين وتسلط على البهائم والطيور والزحافات والعفاريت والإنسان والحشرات وكل ما في هذه القائمة، تكريم من الله لسليمان كما يقول القرآن. هذا سليمان تأدب على لسان نملة، فأي تكريم أعطاه الله لسليمان إذا كان قد أدبته النملة؟ أيضا لم يحترمه أحد جنوده وهو الهدهد، وتحداه وغاب عن الاستعراض اللي كان عامله سليمان، وناقش سليمان وأفحمه، لأن الهدهد كان صاحي أكثر من سليمان وعرف أن هناك أمة تحكمها امرأة ويعبدون الشمس، فتراجع سليمان عن حكم الإعدام اللي كان أعده لهذا الطائر. نجد أن هناك تكريما للبهائم في الإسلام في أكثر من موضع، بينما الإسلام يقول لقد كرمنا بني آدم، الكتاب المقدس يقول تسلطوا، يقول للإنسان تسلط على كل المخلوقات في البحر والسماء والأرض، بينما نرى عجبا من هذه الحواديت التي لا تناسب إلا عقليات أفردت لها الكتب ومحطات الإذاعة والتلفزيون والجرائد مساحات لكي تصب فقه البهائم في أذهان المؤمنين ليكون عبرة وعظة لهم. ناخذ ما كتبه الشيوخ ونمشي معه. عن أبي هريرة أن رسول الله قال يريد أن يعرف الناس، محمد يعرفهم بأن يوم القيامة هيكون الحساب دقيق، فقال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني الشاة اللي ليها قرون بتنفح الشاة اللي ملهاش قرون، وده يعتبر نوع من الاعتداء، فسيؤخذ حق الضعيف من القوي من هذه الحيوانات. ويقول ابن يطنى في الكتاب من شيء، دي آية طبعا، قال لم نغفل في الكتاب ما من شيء إلا وهو في ذلك الكتاب. أنا لا أدري معنى لهذه العبارة في الحقيقة، يعني ايه ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ يعني ساوينا بين معلومات الكتاب عن الانسان الانبياء والمؤمنين والكفار وبين نظرائهم من البهائم. ما من دابة في الارض، في الحقيقة انا ايضا يعني بيتصادف ان انا اقف متعجبا من شيوخ تدرك تماما أن ما تكتبه خطأ غير عقلاني يعني ليس خطأ بمعنى لا يتمشى مع المنطق والعقل. فبدلا من أن يكون رجلا ويقف ويسأل كيف هذا، نجد أنه قد يصل إلى الكذب، ولوي المعاني يحرفون الكلمة عن مواضعه لكي يثبت أن الإسلام بيتحدث ويقول الحق. على سبيل المثال، أخرج ابن جرير عن ابن عباس: ثم إلى ربهم يحشرون، ده اللي هم من ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. الذي نفهمه من عبارة إلى ربهم يحشرون يعني يوم القيامة هيبعثوا ويحشروا يوم المحشر، اسمه يوم المحشر. بينما هذا الكلام لم يصادف في عقول بعض الشيوخ يعني نوع من الاحترام، فقالوا اضطروا يقولوها زي الآية، فاكرين الآية اللي بتقول: ولقد كتبنا في الزابور من بعد الذكر. كلمة بعد تفسيرها هنا يعني أي طفل في المرحلة الابتدائية يعرف ان بعد يعني معناها أفتر بالإنجليزية، معناها الزمن اللي جاي. ومع ذلك هم لما جم يقولوا الله، إذا كان الذكر هو القرآن يبقى إزاي يقولوا في الزبور من بعد الذكر؟ هو القرآن جي قبل الزبور ولا بعد الزبور؟ تصوروا أن يترجموا كلمة معناها قبل، يعني كتبنا في الزبور من قبل القرآن. طب الكلمة بعد إزاي تكون قبل؟ لأن ملهاش ما تجيش ألا كده. إذن معنى كلمة بعد لابد أن يكون قبل لكي يتمشى مع أكذوبة القرآن. هنا أيضا في نفس الموضوع اللي نتحدث فيه، إلى ربهم يحشرون، ونلاحظ أن محمد بيقول يؤخذ حق الشاة الجلحاء من القرناء، إذن في حساب. وأيضا سيأتي بعد ذلك أن يقول الله لها كوني ترابا، بعد ما يحاسبها يحاسب البهائم والطيور والأسماك، وبعدين يقول لها كوني ترابا عشان الإنسان يعرف إن حسابه هيكون عسير. يوم يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إلا أن كلمة نحشرهم أو إلى ربهم يحشرون يقول عنها ابن عباس: حشر البهائم هو موتها. شوفوا المعنى اتقلب من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، حشر البهائم موتها. وفي لفظ آخر قال يعني بالحشر الموت. طب ما هو معروف إنها هتموت، يعني إيه اللي جابه جديد؟ الكائنات دي بتموت. ثم إلى ربهم يحشرون ليها معنى آخر، مش معناها أن يموت. والدليل على ذلك من الذي يقبض أرواح الحيوانات والبهائم؟ فقال ملك الموت، ملك الموت. إلى هذه الدرجة تساوت الإنسان مع البهائم. عزرائيل يعمل هنا ويعمل هنا بنفس الدرجة. أخرج ابن جرير عن أبي ذر: انتطحت شاتان عند النبي، فقال لي يا أبا ذر: أتدري فيما انتطحت؟ يعني شاتين بينطحوا بعض يعني. قال لا. فقال الرسول: الله يدري. ماذا أفدت الرجل يا محمد؟ ما نعرف كلنا عارفين ان اي حيوان بيتصارع مع التاني اذا كان حيوان متوحش من اكلة اللحوم بيتصارع اما عن الغذاء او عن ملكية الارض او عن الاناث، ما لهاش حل تاني. الله يدري وسيقضي بينهما. ثم يقول ابو ذر، واذا يتمشى مع كل فكر لشيوخ العصر الحالي وما سبقه، لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقلب طائر جناحيه في السماء علما. أمم أمثالكم في إيه؟ يعني إيه أمم أمثالكم؟ يقول ابن قتيبة أمم أمثالكم، هذا الكلام في تفسير البغوي على فكرة، أمم أمثالكم أي في الغذاء وابتغاء الرزق وتوقي المهالك. ده كلام أنا أحترم، الحيوان يسعى للرزق، ده صح، وبيأكل ويتكاثر ويشرب ويتوقى المهالك، يختفي يجري لو حس بالخطر، دي معروفة هذا الكلام. إنما قيل أمم أمثالكم في الخلق والموت والبعث، الخلق والموت والبعث، لماذا تبعث الحيوانات في الآخرة؟ لكي تحاسب، أي حساب بيبقى يعقبه جنة أو نار، ولكن الحيوانات وأمثالها يقال لها كوني ترابا، إذن لماذا بعثتها يا الله؟ لماذا؟ بس عشان تغيظ البني آدمين؟ لا أكثر ولا أقل، يعني تمثيلية سمجة يعني. وقيل على لسان عطاء أمم أمثالكم في التوحيد والمعرفة، التوحيد والمعرفة. إذن البهائم توحد الله، تقول قل هو الله أحد، هو أمثالكم البهائم تقول قل هو الله أحد، دي واحدة. والمعرفة كيف، كيف يعني؟ هل تنقلب غريزة الحيوان التي يخلق بها إلى معرفة؟ هل الحيوان له عقل؟ إذن يتساوى هنا عقل أمة الإسلام في الحقيقة مع عقل الحيوان لأكثر من سبب. ده التفسير، تفسير القرآن، أمم أمثاله تشبهكم، أنتم شق وهم شق آخر مساوي في التوحيد. اذا تقول هي ايضا قل هو الله احد، وفي المعرفة اذا هي تفقه مثل الانسان المسلم، تستثني بقية البشر. وقيل امم امثالكم، المصيبة الكبرى، يفقه بعضهم بعضا ويفقه بعضهم عن بعض، يعني يعلم البهيم بقية البهائم العبادة، وذا حنؤكده، يعني الكلام ده كله حيتأكد حالا، احنا لسه في المدخل لحد دلوقتي. وورد في تفسير القرطبي عن ابن عباس نهى النبي عن قتل 4 من الدواب، الهدهد والسرد والنملة والنحلة. طبعا الهدهد نعلم لماذا، النملة نعلم أيضا لماذا. هدهد سليمان ونملة سليمان ملكة النمل، والنحلة طبعا عشان الشفاء، بتدينا العسل اللي فيه الشفاء. ما هو السرد؟ السرد ده عصفورة، طائر لونه رمادي في أبيض. النملة كما يقول ابن عباس أثنت على سليمان وأخبرت بأحسن ما تقدر عليه، وقالت إنهم مش هيحطموا بيوتكم بالقصد، يعني مش هيشوفوها، يعني مش من طبيعتهم القتل. فده يعني نوع من الايه، من الإشادة بجنود سليمان. والهدهد كان دليل سليمان على الماء. الهدهد كان عبارة عن الساتلايت بتاع سليمان. كان الهدهد يعرف ان المكان الفلاني في الصحراء لو اتحفر فيه هيطلع مية، كان يرى الماء من فوق، الماء اللي تحت الارض كان بيشوفه الهدهد، زائد طبعا الموقف اللي احنا عارفينه. اما السرد فهو اول من صام. تصوروا لما القرآن يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ويقول أبو هريرة أول من صام طائر، أول من صام السرد، أول صائم لوجه الله تعالى كان عصفورة، أول شيء صام، أول كائن صام من الأمم اللي أمثالكم. لكن مش دي القضية، كمان مش ده سبب كافي، هو خد ثواب الصيام لنفسه. لكن لما خرج إبراهيم عليه السلام من الشام إلى الحرم، إبراهيم كان هيعرف منين البيت، يعرف مكانه ازاي. كان السرد دليله، هو اللي وصله للبيت، وكان معاه السكينة، هي ايضا من ضمن البهائم الغريبة. كان مع ابراهيم السكينة. ما هي السكينة؟ السكينة كما قال محمد كانت موجودة في تابوت العهد. هذا الكلام نجده في تاريخ الطبري عند بناء البيت المحرم. السكينة عبارة عن حيوان له وجه قط، كان محطوط فين؟ كان بني إسرائيل من ضمن التعاليم اللي جت لموسى النبي أن يضع السكينة في التابوت، قطة، حيوان له وجه قط، هو عبارة عن وجه قط، يعني وش قط، رأس قطة، يعني مفيش أكتر من كده. السكينة علمت إبراهيم مساحة البيت، السكينة وقفت في الهواء في الشمس السخنة دي بتاعت الجزيرة العربية، فالشمس نزلت على السكينة فعملت ظل على الأرض، هذا الظل هو مساحة الكعبة. وقعت السكينة على موضع البيت ونادت ابني يا إبراهيم، ابني على مقدار ظلي، نحن أمام شيء يتكلم، أمام سكينة تتكلم، أمام رأس قطة تتكلم، كانت محبوسة في تابوت العهد. وعلى فكرة السكينة ديت يعني كانت بتاكل بتشرب لا ندري، ولكنها هنا تكلمت كما تكلم الحمار يعفور، وكما تكلمت النملة، وكما تكلم الهدهد مع سليمان. أنا أتحدى أن يذكر شيخ من شيوخ الإسلام مواصفات لهذه السكينة، أو فائدة لها أو مبرر لأن يضعها الرب في تابوت العهد. إيه السكينة دي؟ بعد ذلك نقف مع النملة وقفة سريعة لن نخوض فيها لأن طبعا إحنا اتكلمنا كتير عن النملة بتاعت سليمان، ونشوف النمل ليه محرم قتله، مش علشان النملة بتاعت سليمان فقط، لا، نجد أنه حدث ما يلي: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة، نبي مثلا بيتمشى كده رايح من قرية لقرية يبشر ولا حاجة، تعب نام تحت شجرة، لدغته نملة. شوفوا السيناريو ده بقى، قام قال لي بغالكم لما لقى النملة دي وأمر ببيتها، ببيت النملة دي، بيت النملة، فأحرق بالنار. أمر مين؟ هو النبي ماشي معاه فرقة عسكرية، أمر بالبيت فأحرق، فأوحى الله إليه: أرثتك نملة فتهلك أمة. هذا الحديث تحدث عنه عبد العزيز آل باز المفتي السعودي القابع مع محمد في مكانه في اللي احنا عارفينه، تحدث عنه كثير من الشيوخ، ولكن افرد له النووي مباحث كثيرة جدا وغيره، منها ما يلي: يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم: هذا الحديث اللي هو الرجل النبي اللي حرق البيت بتاع النمل ده، يحمل على أنه كان جائزا في شرع ذلك النبي جواز قتل النمل وجواز التعذيب بالنار. مش معقولة نبي وحيحرق، ما هذه التفاهة؟ شرع النبي جه جاي له شرع اقتل النمل واحرق بالنار، يجوز محمول على ذلك. اذا كان كده يبقى كده يبقى ما يبقى الكلام صح ان النبي ده وطبعا الانبياء معصومين، ازاي يقتل نملة ويحرق بيتها ازاي؟ فانه لم يقع عليه العتب في اصل القتل ولا في الاحراق، ولكن كأنه اقتص من اكتر من نملة. يا للجريمة، ده الواحد وهو ماشي في الشارع الله يعلم بيقتل كام حاجة في الارض وهو ماشي، ده قتل اقتص من اكتر من نملة، خرق الشريعة. من ضمن الحيوانات التي يحرم على المسلم أن يقتلها الضفدع، برافو عليك ميرا عزيز، برافو، هي دي عبارة صح صح. أوحى محمد ألا يقتل النمل والنحل والهدهد والضفدعة، وقال أمرت أن أقاتل الناس جميعا. فعلا فعلا الضفدع. إياك يا مسلم أن تقتل ضفدعا، إياك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع جناية، جناية، قتل الضفادع جناية. الضفدع كانت تصب الماء على نار إبراهيم، كانت بتصب في الحريقة، تروح تملى بقها من المية وتيجي جاري وتبخ المية عشان تطفي النار على أبو خليل. كذلك أمرها الرب في تأديب فرعون إنها تروح كل مكان في مصر، من ضمن الأماكن اللي في مصر طبعا الفرن البلدي اللي فرعنا بتخبز عليه العيش لحد دلوقتي بيخبزوا عليه في الأرياف في مصر. فإذا بما إن الفرن دوت جزء من مصر وهي ملك مصر، أصبح لابد أن تقفز في النار في الفرن عشان تملى المكان دوت، تنفذ الشريعة الأمر الإلهي. فلما سارت إلى التنور وثبت فيها وهي نار تسعر طاعة لله، والمسلم لا يطيع الله يترك الفرض ولا يصلي ولا يزكي ويظلم أخاه المسلم، بينما هذه الضفدعة الطاهرة جعل الله نقيقها تسبيحا. رحمك الله يا باز، يا عبد العزيز آل باز، رحمك الله. أي دروس هذه؟ نقيق الضفادع تسبيح يا راجل، ويقال انها اكثر الدواب تسبيحا. قال عبد الله بن عمرو: لا تقتلوا الضفدع، فان نقيقه الذي تسمعون تسبيح. ربنا يجعلنا من بركات الضفادع. نعود إلى النمل عشان نكون منصب. هل كل النمل ممنوع قتله؟ طب في نمل بيأذي، النمل اللي بيأذي ده نسيبه يأذينا؟ نشوف. النمل على ضربين، هذا الكلام يقوله الخطابي. النمل على ضربين، نوعين: مؤذي ضرار فدفع عاديته جائز، لا يجوز قتله لأنه اعتدى، والضرب الآخر لا ضرر منه، وهو الطوال الأرجل. النمل اللي رجليه طويلة يا إخوانا ما يتقتلش. اذا عندما يدخل ايها المسلم النمل الى بيتك، اول شيء تقيس رجله، ان كانت طويلة حرام تقتله، كانت قصيرة اقتل بقى. وعن ابن عباس نهى رسول الله عن قتل كذا وكذا، قالهم تاني. والمناوي في فتح القدير شرح الجامع الصغير: نهي عن قتل اربع من الدواب: النملة، واراد النمل السليماني الكبير ذوات الارجل الطويلة، كمان مرة بيؤكد على نوعية الايه النمل اللي ممكن انه نسيبه والنمل اللي ممكن يقتله. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: النمل مجمع على المنع من قتله، والنهي الوارد في قتل النمل المراد به السليماني، النمل السليماني، يعني أول ما تشوف النملة هتقتلها تخليها تطلع البطاقة الشخصية بتاعتها، إن كانت سليمانية اللي هو الفاميلي نيم يعني سليماني براء. أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز يتكلم عن موضوع في غاية الخطورة في هذا الأمر، والنحل والهدهد والسرد والضفدع مؤمنين كما أوضحنا. إذن هناك دواب غير مؤمنة حددها هذا الرجل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، بيقول جاءه سؤال: الحشرات التي توجد في البيت كالنمل والصراصير وما أشبه، هل يجوز قتلها بالماء والحرق؟ وإن لم يجوز فماذا نفعل؟ هذه الحشرات، إجابته: هذه الحشرات إذا حصل منها أذى تقتل، ولكن بغير النار، مبيدات، راجل تكنولوجي ده، لقول النبي: خمس من الدواب كلهن فواسق. هنا دخلنا في الايه، في الدواب الفاسقة اللي فاتهم كانوا مؤمنات، دواب مؤمنة لا يحل قتلها. اما الفواسق في الحل والحرم تقتل، وهي الغراب والحدأ والفار والعقرب والكلب العقور، وفي حديث الحية. إذن هذا الحديث الصحيح يقول الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على شرعية قتل هذه الأشياء وما في معناها، وما في معناها لدفع أذاها. أما إذا كان النمل لا يؤذي فلا يقتل، لأن النبي نهى عنه. أما إذا حصل منه أذى فيلحق بالفواسق، يبقى كفر. النملة اللي تقرص كثرة تبقى ارتدت، ارتدت يجوز قتلها، يجوز قتلها طالما ارتدت. هنا نجد ايضا انه النمل والهدهد بالذات، هذا اللي هقوله دلوقتي، النمل والهدهد قتلها يستوجب القصاص، تخيلوا. بينما الضفدع والنحلة والسرد، لأن السرد الناس بتقتله بتصطاده عصفورة، في ناس بتاكله وفي ناس ما بتاكلوش، وفي ناس بتتشائم منه لما تشوفه طاير يعرفوا انه فيه مصيبة، الكلام ده عند العرب يعني. هذا الطائر إذا قتل يعني فيها تحريم، ولكن لا يقتص منه. النحلة كذلك، الضفدعة كذلك. أما الهدهد والنمل فدولت إذا قتلوا يقتص من القاتل، يقتص. ففي شيء مكروه وفي شيء يعتبر محرم وله حد. يقول شيوخ الإسلام أيضا مش كل بقى الحيوانات يعني ممكن انها تكون صالحة وممكن انها تكون صالحة، لابد ان يكون هناك تحديد. قد يصدر الانسان ويفسق، ولكن الحيوان لا يحدث منه ذلك. الكتاب القرآن: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب يسجد له. الدواب تسجد، الشمس والقمر احنا عندنا في التسبيحة بنقول انهم يسبحوا يمجدوا الرب لانها تنطق بعظمته، لان الانسان يعرف قدرة الله في مصنوعاته. لكن ان تسجد، طب الجبل بيسجد ازاي؟ يعني الشمس تسجد ازاي؟ يعني تروح فين؟ يعني يسجد ده يعني الواحد ينزل ويلمس الارض بجبهته، ده السجود عند المسلمين. كيف تسجد؟ ماشي تسبح لكن تنطق بعظمة الله ماشي، ولكن ازاي تسجد؟ يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. اذا ليس كل الناس بل كثير من الناس. هنا الإنسان أقل قيمة في عبادته، رغم أن القرآن يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. فهنا هذه الكائنات أطهر في عرف إله الإسلام من الإنسان الذي يقول عنه الكتاب المقدس على لسان الرب إن لذته في بني آدم، وإنه خلق الإنسان على صورته ومثاله، بينما إله الإسلام كرم البهي أكثر من الإنسان. ما قيمتك أيها الإنسان المسلم إذا قورنت بهذه الكائنات؟ النبي لقى جنازة ماشية فقال مستريح ومستراح منه. مستراح منه طبعا مستريح يعني استريح من البلاوي بتاعت الدنيا، لكن مستراح منه العبد الفاجر يستريح منه العباد، عظيم، والبلاد والشجر والدواب. ليه؟ هل هو يؤذي الشجر والدواب؟ يجوز ويجوز لا، لكن أذيته ليهم في كل الأحوال موجودة كما يقول محمد و رواة أحاديث. أبو هريرة بيقول إنه في طيور حباري اسمها تموت في وكرها، تموت من ظلم الظالم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. يعني هذا الطائر موجود في صحراء السعودية كتير، بيخرجوا يصطادوه مخصوص، يموت حزين. ليه؟ عشان واحد ظلم واحد. يا سلام، هذا لا يفعله المسلم، لا يفعله المسلم، لكن الطائر يفعل. الحديث دي تذكرة للمسلم بانه لا قيمة له، بان البهائم والحيوانات هي افضل. وقال مجاهد: البهائم تلعن العصاة من بني آدم. تصوروا واحد مثلا عنده جاموسة وبيعصي الله ما بيصليش، والجاموسة بتشتمه بتلعنه، ولا الحمار بيلعنه. وإذا اشتدت السنة وأمسك المطر تقول هذا شؤم معصية بني آدم. وقال عكرمة: دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون منعنا القطر بذنوب بني آدم. يا سلام على الإيمان. بالمقابل هناك دواب وبهافرح بالمتدينين، افرح تدرك لهم. فعند الترمذي أن النبي قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض والنمل في جحرها والحوت يصلون على معلم الناس الخير. ماذا نرى في هذا الحديث اللي قاله الترمذي عن النبي؟ النمل في جحرها، جوه الجحر، والحوت في البحر، بيصلوا على معلم الناس الخير. هل معنى ذلك يا محمد ان النملة والحوت ترى من مكامنها ما يفعله الانسان وكأنها اله؟ كيف يرى الحوت معلم الناس الخير وتصلي عليه تبارك؟ ازاي؟ كيف؟ وقال صلى الله عليه وسلم: ما من دابة إلا وهي مصغية يوم الجمعة. تخيلوا، خشية أن تقوم الساعة. رواه أحمد. يعني البهائم والدواب قاعدة منصتة في يوم الجمعة، عيد في الأرض وعيد في السماء للبني أدمين وللبهايم. قطب الديك، فإنه يدعو إلى الصلاة. رواه أحمد وأبو داود. المشكلة الكبرى كل يوم نسمع عن مسلم واحد كان مسيحي وأسلم، إشي كمبودي وإشي أفريقي وإشي فرنساوي، وإنتوا ماشيين يعني خريطة العالم. تصوروا التعصب بتاع محمد، بيقول إيه؟ ليس من فرس عربي. فرس عربي يؤذن له مع كل فجر، يؤذن له يعني ياخد إذن، يعني حد بيديله إذن. مين؟ يؤذن له مع كل فجر يدعو فيقول: اللهم إنك خولتني من خولتني من ابن آدم، فاجعلني من أحب أهله وماله إليه. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الفرس قد استجيبت له دعوته. فافرض واحد مسلم أمريكاني والفرس بتاعه أمريكي، ما يصليش الفرس بتاع الأمريكاني؟ زي يعني اشمعنى فرس عربي يعني؟ وهل الفرس هيقعد يصلي لصاحبه؟ واستجيبت له دعوته. إذن لا نستغرب بعد كل هذا أن تحاسب الحيوانات، ونقول لإله الإسلام: أنت غدار لأنك أعطيت هذه البهايم تلك الحكمة العظيمة، وجيت في الآخرة قلت لها كوني ترابا. بالعكس، هي تستحق الجنة والحور العين من البهايم العين يعني أكثر من الإنسان. ليه؟ لأنك أنت هتدخلها الجنة بعملها الحقيقي، مش بمغفرتك، مش بشفاعة حد. دي الوحيدة اللي صدقة، البهايم صدقة أكتر من أي مسلم داخل الجنة. ولا أنا غلطان؟ مش المقارنة هنا مقارنة سليمة؟ طيب كل هذا اللي احنا تحدثنا فيه، يعني اتكلمنا عن البهايم والحيوانات والطيور والحشرات بصفة عامة، مفروض ان احنا ناخد حيوانات مخصوصة من التي ذكرت في القرآن. هكتفي انا في المحاضرة دي بذكر حيوان واحد اللي هو البقرة في سورة البقرة، ثم نستكمل في المحاضرة المقبلة ان سمح الرب وعشنا ناقد صالح، حمار عزير، وما الى ذلك من البهايم، حتى نعرف فضلها على بني آدم وعلى أنها بالنسبة للإسلام أمم تشبه أمة المسلمين لها فقه اسمه فقه البهايم، تحدث عنه الشيوخ وتحدثت هي أيضا عنه وعلمته لأولادها من العجول والجحوش جيلا بعد جيل. ناخد موضوع البقرة لأن فيه أنواع من الفواكه، فواكه يعني نسبة إلى الفكاهات يعني، والغرائب التي يتخبط فيها شيوخ الإسلام حتى في تفسير الألفاظ العربية الصغيرة. تصوروا إيه المنظر الآتي: واحد مات من بني إسرائيل، قتلوا واحد قريبه، يقال ان ابن اخوه، يقال ان ابن خاله، حاجة من هذا القبيل، وبعدين المفروض ان يظهر قاتل، فشال القتيل وحطه قدام امام سبط اخر، لان اصباط بني اسرائيل، احنا نعلم تماما ان موسى النبي كان رحال هو والشعب 40 سنة في التيه، ولم يدخل موسى الى ارض فيها مباني، يعني كانت المسألة كلها خيام وعراء، فكيف يضع الرجل قتيل أمام سبط آخر، وفي رواية إنه كان هذا السبط بيقفلوا الباب بالليل عشان يناموا باب المدينة، يعني كل سبط من الاثناشر له مدينة مثلا بيقفلوا الباب عليهم، فحطوا قدام الباب. من هو هذا الرجل؟ لا ندري. من اي سبط؟ لا ندري. كل ما ندريه ان الله كان تافها، وبدلا من ان يلهم نبيه ويوحي اليه باسم القاتل او ياخد اعترافاتهم او يدي علامة زي ما يشوع عمل مع الرجل اللي سرق من الغنائم في مرة، لا، قال له هات بقرة. نشوف القصة. كان رجل من بني اسرائيل مكثرا من المال، وكانت له ابنة، وكان له ابن آخر في التيه في الصحراء، مكسرا من المال. منين؟ أول شيء الذهب اللي كانوا أخذوه بني إسرائيل من أرض مصر من المصريين بنوا به العجل، وهذا العجل ذراه موسى رماه في البحر بعد ما هربوا. تبقى مع النساء بعض الحلي، اشي حلق خاتم بتاع، ومعاهم المرايات النحاسية، ما كانش فيه لسه بيعملوا مرايات من الازازة اللي احنا نعرفها ديت، فكانوا بيعملوها من النحاس اللي بايه بيلمع قوي، فالستات تشوف وشها فيه. كل هذه المسائل اتبرعوا بيها لموسى عشان خيمة الاجتماع، وكانوا بيأكلوا من المن والسلوى والكلام ده. هو فمن أين جاء هذا الرجل بأنه كان مكسر من المال؟ نشوف. كان ليه ابن أخ خطب بنته فقال له مش هجوزها لك، فالولد غضب وقرر انه يقتل العم فيتجوز البنت ويبقى خد البنت والفلوس. وقتل الراجل باختصار وزي ما قلنا رماه قدام الست. ادي واحدة. حكايات وحكايات في هذا الموضوع، يعني مفيش داعي نكرر، لكن هو ده فحوى الموضوع، ان الراجل اتقتل وما تعرفش الولد رماه في حتة وما تعرفش مين القاتل. قال الله للبقرة هاجوا وماجوا، ايه البقرة اللي انت عايزها؟ انت بتتريق علينا يا موسى، واحد اتقتل تجاه تبحوا بقرة واحنا هنعمل ليلة فرح؟ فقال لهم انا حاشا ان انا اكون يعني استهزئ بيكم، هاتوا بقرة. طب يوصفها لنا. فقعدوا يوصفوا في البقرة. ليه بقى؟ بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. يعني مواصفات للبقرة، لا كبيرة ولا صغيرة، لونها اصفر تسر الناظرين. انا اول مرة كنت اعرف ان في بقرة اصفر من الموضوع ده، يعني زمان. يعني اخونا الطبري وهو بيفسر بيقول ايه رحلة البحث عن البقرة: لم يجدوا البقرة التي نعثت لهم الا عند عجوز عندها يتامى. شوفوا حكمة ربنا يا جماعة، ربنا عايز البقرة دي اللي عند الست دي تتباع بمبلغ كبير، فعمل الحيلة دي كلها عشان الحكمة الإلهية يوصلوا للبقرة دي ويشتروها علشان اليتامى دولت ياكلوا من ثمنها. ازاي بقى ياكلوا؟ كانت المرأة قيمة عليهم على اليتامى دولت، فلما علمت انهم لا يزكوا لهم غيرها، يعني ما فيش الا البقرة بتاعتها، اضعفت عليهم الثمن. فاتوا موسى فاخبروه: لم يجدوا هذا النعت الوصف الا عند فلانة، وانها سألتهم اضعاف ثمنها. فقال لهم موسى: إن الله قد كان خفف عليكم فشددتم على أنفسكم، أعطوها رضاها، اشتروها بالمبلغ اللي الست تقول لكم عليه، واشتروها فذبحوها. اشتروا البقرة، هنشوف بكام دلوقتي. وأمرهم موسى أن يأخذوا عظما من البقرة منها فيضربوا القتيل به. اول ما ضربوه حتة العظم راح قايم على ابن اخويا اللي قتلني ومات تاني. في عقلية تعقل هذه التفاهة؟ يعني هذه القصة حد يبلعها تنزل من دوره؟ نشوف. البقرة هنا وصلنا الى انها كانت بتاعة الست العجوزة دية اللي عندها ايتام واشتروها منها. ولكن ايضا كان رجل من بني اسرائيل من ابر الناس بابيه، وعد عليه واحد راجل معاه لؤلؤ، قال له تشتري اللؤلؤ ده يا ابني، رأسيه المفتاح اللي هيجيب منه مفتاح البيت عشان الخزنة اللي فيها الايه الفلوس. قال الرجل: ابيعك اللؤلؤ ب70,000، ايه رأيك؟ فقال الفتى: كما انت. يعني خليك مكانك حتى يستيقظ أبي فأخذه ب80,000. الراجل بيقول له ب70، قال له بس لما يصحى بابا وأنا هاخده منك مش ب70 ب80 بس عشان أنت استلمتني. فقال الرجل أيقظ أباك وأعطيه لك ب60,000. الرجل نزل 10 من اللي قاله. فجعل التاجر يحط له حتى بلغ 30,000 هو ثمن اللؤلؤ، وظل الآخر يزيد حتى بلغ 100,000. فلما أكثر عليه قال لا والله لا أشتريه منك أبدا ولا أوخذ أبي أبدا. شوف الوفاء والأمل، شوف الوفاء. فعوضه الله عن اللؤلؤ بأن جعل له تلك البقرة. قولوا تبيع البقرة ديت يا ابني؟ فأبى، فأعطوه 2 يعني بقرتين يعني 2، فأبى. فزادوه حتى بلغوا 10 بقرات فأبى. فقالوا والله لا نتركك حتى وانطلقوا به إلى موسى وحكوا لموسى الموضوع. فموسى قال لهم استنوا اديهم يا ابن البقرة بتاعتك. قال له يا رسول الله أنا أولى بمالي مش عايز أديها لهم. فقال صدقت. وقال للقوم ارضوا صاحبكم. فأعطوه وزنها ذهبا، وزن البقرة ذهب. فأبى، فضعفوه فأبى. فأعطوه وزنها حتى أعطوه وزنها 10 مرات فأعطاهم البقرة وأخذ ثمنها. هل يعقل أحد من المسلمين او معانا بيبو زاك يا استاذ بيبو، هل يعقل احد على رأي العراقيين؟ هل حكي هذا؟ هل يعقله احدكم؟ بقرة هيشتروا بقرة ب10 اضعاف وزنها ذهب، جابوا منين الكنز ده وهم في التيه؟ جابوه منين؟ عشان قتيل اتقتل؟ انا عندي كانوا حاربوا بعض احسن يعني أسفل. قال اذبحوها. فذبحوها. المرة اللي فاتت ضربوا الراجل بعظم من عظم البقرة، هنا بقى قال اضربوه ببعضها. فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين فعاش، يعني ضربوه بحتة اللحمة اللي فوق القفا دي بتاعت البقرة، يعني عظم ولا لحم ضربتوه بيه؟ لا احد يعلم. اشتريته البقرة من الست ولا من الولد؟ لا احد يعلم. وعن محمد بن سيرين عن عبيدة اشتروها بملء جلدها دنانير. دنانير ايام الفراعنة يا راجل يا ظالم. دنانير الدينار ده روماني، الدينار روماني. دنانير ايه؟ وعن مجاهد واحنا ماشيين حكاية تانية مفيش داعي، لكن قال عكرمة تصوروا بقى الاسطورة تكتمل معالمها بايه. كان ثمن تلك البقرة 3 دينار. ثمن البقرة كان 3 دينار. واشتراها باعها لهم الولد بوزنها 10 مرات ذهب. ليه؟ عشان بس يعرفوا الآتي، عشان الفضول بتاعهم. هنا ادي ثمن البقرة. لكن من صفات البقرة حتى نختتم المحاضرة ان كانت صفراء، لون البقرة صفراء. ساعة فاقع لونها تسر الناظرين. يا سلام. فاقع لونها، لونها فائع، نقول بياض ناصع وصفق، واخدين بالكم؟ يعني ما نقدرش نقول بياض فائع، بياض ناصع وصفار ايه فاقع، ما تديش الا كده. عن ابن عباس فاقع لونها شديدة الصفرة تكاد تكون بيضاء من صفرتها. شوفوا الكلمة قد ايه بقى، تكاد تكون بيضاء. خدوا بالكم من الالفاظ دي، احفظوها عشان بعد دقيقة واحدة هنشوف معنى اخر. شديدة الصفرة تكاد من صفرتها تبيض. وقال أبو جعفر أراها بيضاء، كانت بيضة ما هيش صفراء، مع إن هي صفراء فاقع اللون. وقال ابن زيد فاقع لونها أي شديدة الصفرة. ماشي. واختلف أهل التأويل في معنى صفراء. هي صفراء دي محتاجة تأويل؟ هل صفراء محتاجة تأويل يا راجل؟ تأويل ايه؟ لكن المصيبة الكبرى، فقال بعضهم صفراء فاقع لونها اي سوداء شديدة السواد. ما هذا العبث بالألفاظ العربية؟ ما هذا العبث؟ فاقع لونها تسر الناظرين. ايه العلاقة بين دوت وبين سوداء شديدة السواد؟ ذكر من قال ذلك منهم عن الحسن صفراء فاقع لونها قال سوداء شديدة السواد. وحدثني يعقوب ابن ابراهيم حدثني هشيم اخبرنا جويبر عن كثير ابن زياد عن الحسن في قوله صفراء فاقع لونها قال اي كانت بقرة وحشية. احنا قدام معاني غبية في الحقيقة، ليس هي صفراء فاقع لونها يعني وحشية، وصفراء فاقع لونها يعني سوداء شديدة السواد. بأي وجه تقابلون بسطاء المسلمين وتتعاملون معهم وكأنهم دواب بالحقيقة لا يفقهون؟ ناس تانيين حلوا المشكل، قال لك هو فيه اخويا بقرة صفرة، ما هي في المصيبة ان مفيش بقرة صفرة فعلا. لو بقرة صفرة ايه فاقع لونها تسر الناظرين، بتلمع كمان. هنا قال الاخرون عشان يحلوا المشكل ده، قال لك كانت صفراء القرن والظلف، يعني قرونها صفرة وحوافرها صفرة، لكن هي بقرة عادية لونها عادي. ذكر من قال ذلك ولست. وقال أبو جعفر وأحسب أن الذي مش عارف إيه دخل في موضوع محمد استفاد من سورة البقرة إيه؟ هنا السؤال. كانت هذه السورة مطية امتطاها محمد لكي يمتطي بها ظهور المسلمين. ذروني ما تركتكم، ذروني ده حديث طبعا، ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤاله. والاختلاف على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوه فانتهوا عنه ما استطعتم. هذا هو السبب المباشر الذي اقتنصه محمد من تلك القصة اللي فبركها. شايفين بني إسرائيل عمالين يسألوا ايه بقرة دي، طب شكلها ايه، طب لونها ايه، طب سنها قد ايه، طب ديلها طوله ايه. فمحمد استفاد من هذا الموقف انه اللي اقول لكم عليه ما تعملوش زي دول بقى، اللي اقول لكم عليه يا جماعة نفذوا، اذا لكم ما تعملوهوش ما تعملوهوش. وهذا هو السبب في جهالة تلك الأمة التي جعل محمد أدل منها وأكثر إيمانا منها، كما دلت الأحاديث التي سقناها. أعتقد أن احنا إذا دخلنا على ناقد صالح وحمار عزير والمسائل دي مش يعني مش هنوفي، لا الوقت يسمح لنا ولا الموضوع هيكون ليه رونق. هنكتفي باللي احنا قلناه من فقه البهائم، ونشوف مداخلات حضراتكم هيكون توصلنا الى ايه. وكده احنا اعتقد يعني ما تعدناش الوقت كتير، واسلم المايك للاستاذ سريان كريستيان ونتعلم من مداخلاته. اتفضل يا استاذ سريان المايك.